الدنيان. القدر دي فإن كان مجهولا تسببا فباطلا. طيب في فالاعتراض قلنا الصحاح هتقول فلا اعتراض صححناها دي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا وبارك. فصل في أحكام الهبة، وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح، ويجوز أن تكون من هبة من نومه إذا استيقظ، فكأن فاعلها استيقظ للإحسان، وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض ولو من الأعلى، فخرج بالمنجز الوصية وبالمطلق التمليك المؤقت، وخرج بالعين هبة المنافع، وخرج بحال الوصية الوصية، وخرج بحال الحياة الوصية. ولا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول لفظا، وذكر المصنف الضابط الموجود في قوله كذا كذا كذا. فالآن أخذنا تعريف الهبة في اللغة وفي الشرع، وأخذنا مناسبة هذا الفصل لما قبله، وأخذنا دليل المشروعية، وهو يا عبد الهادي ما دليل المشروعية؟ المشروعية، ما دليل مشروعية الهبة؟ الأصل. نعم، نشوف ما رأيك، يعني أجب على هذا السؤال، ما دليل المشروعية؟ معون، مرت معنا هذه الآية؟ مش من الخارجين، معون ده هناك في العارية، المعون ده في العارية مش هنا. أنت تأخذ درسا خارجيا في العارية فأخلطته مع الهبة، فأنت من المخلطين. نعم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله أين العصا؟ من أين دليل المشروعية؟ نعم، دليل المشروعية هو تعاون على البر والتقوى. دليل المشروعية ايه؟ واحد. دليل المشروعية واحد، القرآن، ومن القرآن كذا وكذا وكذا، السنة، ومن السنة كذا وكذا وكذا، الإجماع والمعقول. عبد الهادي يا بس تعالى، دليل السنة لا تحقرن جارات لجارتها فرصة. يعني ايه فرصة؟ طيب ما تعريف الهبة في الشرع؟ في عين بلا عوض على حياتي ولو من الأعلى. ولو من الأعلى، أحسن. وما تعريف الهبة في اللغة؟ المعقوذ من الهبوب. بمعنى إيه الهبوب؟ ما معنى الهبوب الريح؟ أيوة، ما معنى الهبة في اللغة؟ هبوب ريح يعني المرور، أو من أيوة مهبوب. لا اسكت انت، أقول من مما أخذ الهبة، ها؟ من هبة من نومه إذا استيقظ، إما من هبوب الريح بمعنى المرور لأنه مرور من يد الواهب إلى يد المتهب، أو من الهبة إذا استيقظ كأنه استيقظ من غفلته إلى الإحسان والصدقة والهدية وغير ذلك. ما هي إطلاقات الهبة؟ هل للهبة إطلاقات ولا إطلاق واحد؟ هل للهبة إطلاقات متعددة أم إطلاق واحد؟ تطلق الهبة ويراد بها الصداقة، الزمالة يعني، الصداقة، الصدقة، يبقى لها كم إطلاق؟ إطلاقان، إطلاق إيه عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يشمل الهدية ويشمل الصدقة ويشمل الهبة. الإطلاق الخاص يسمى الهبة إيه؟ الإطلاق الخاص يسمى الهبة إيه؟ ها؟ ذات الأركان. ما هو شرط الواهب؟ شرط الواهب إطلاق تصرفه وملك العين، ملك للعين التي يهبها وإطلاق التصرف. وما شرط المتهب؟ يعني إن لم يكن مجنونا يقول أيوة. ما شرط الصيغة؟ شرط الصيغة أن يتوافق الإجابة والقبول. وبعدين إيه كمان ذكر؟ حاجة واحدة بس يعني، ما يشترط في البيع لأنه عقد كالبيع، فما يشترط في الصيغة ما يشترط في البيع، ومنه توافق الإجابة والقبول مع القبول، توافق القبول مع الإجابة. فهل هل تصح الهبة من الأعمى؟ لا تصح الهبة من أعمى. ليه؟ يكون عالما بالشيء بإيه؟ هل تصح الهبة من الأعمى؟ تصح. لماذا تصح؟ لأن من حق أن يبيعها، واللي بيقولوا الجدع ده صح، بيعبر غلط. الأعمى لا يبيع ولا يشتري بنفسه، لأنه يشترط في العين المبيعة أن تكون مرئية للعاقدين، فهو لا يبيع بنفسه وإنما يبيع بالوكالة. فالهبة لأنها مقيس على البيع فلا تصح من الهبة ذات الأركان، هبة بإطلاق الخاص لأنها مقيس على البيع فلا تصح من الأعمى ولا له. لكن بالمعنى العام الذي يشمل الهدية والصدقة تصح على رأي الجماهير، لا يشترط أن يكون مبصرا في الهدية وفي الصدقة، فيهب بنفسه ويوهب له ويتصدق. فإذا بالمعنى العام هو الصدقة والهدية. طيب، احنا وصلنا الى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: بلا عوض، اي لان اللفظ لا يقتضيه هذا ان لم تقيد بثواب. فان قيدت به اي بالثواب فان كان مجهولا كثوب فباطلة لتعذر تصحيحها بيعا لجهالة العوض، وهبة لأن لفظها لا يقتضيه كما علم. كل ده قلناه في المرة السابقة ورسمناه على السبورة. الشيخ علي يقول احنا وقفنا عند قوله كثوب فباطل، مع ان احنا قرأنا كل هذا ورسمناه على السبورة، فشيء ممل ورسمه حضرته رسمه. والمقبوض بها حينئذ مقبوض بالشراء الفاسد فيضمن ضمان المغصوب، وإن كان معلوما فهي بيع نظرا للمعنى فيجري فيها فيه أحكامه كالخيار والشفعة وعدم توقف الملك على القبض بل تملك بالعقد لأنه بيع في المعنى. ومحل عدم العوض إن لم تكن قرينة على طلبه، وإلا وجب إعطاء العوض أو رد الهدية كما صرح به الرملي. قوله ولو من الأعلى تمليك، ولو من الأعلى. قال المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح جميعا ونفعنا بعلومين في الدارين: أي ولو كان ذلك التمليك صادرا من الأدنى للأعلى، صادرا من الأدنى للأعلى منه رتبة دنيوية. فمن بين قوسين بمعنى اللام، وهذه الغاية للرد على القول بأن الهبة إذا كانت من الأدنى للأعلى رتبة دنيوية تقتضي العوض عملا بالعاد. فالشيخ هنا قال ولو، التي للغاية، ولو من الأدنى يعني ولو من الأعلى أي ولو للأعلى. فمن بمعنى اللام كما عرفت في البيع. فالهبة أيضا كالبيع من تستخدم في كتب المصنفين على أنها بمعنى اللام غالبا. حتى ولو كانت الهبة من الأدنى للأعلى، ولو للأعلى، من الأعلى يعني للأعلى. هذا بيرد بهذه الغاية يا حمزة، بيرد على من قال إن كانت الهبة من الأدنى للأعلى يعني أعلى في إيه؟ في الرتبة الدنيوية، يعني مثلا من المرؤوس للرئيس، من الرعية للراعي، فهي تقتضي المقابلة المادية، تقتضي العوض عملا بالعادة. إذا أعطى مرؤوسا رئيسا هبة فهي تقتضي المقابل عملا بالعرف والعادة. قال لا، حتى لو كانت من الأدنى للأعلى فهي هبة وليست مقتضية للمقابل ما لم ينص على مقابل. فخرج بالمنجز. هيبدأ الشيخ الشارح في إخراج ما يخرج بالقيود، القيود التي ذكرها في التعريف. فخرج بالمنجز الوطية، فخرج بالمنجز إلى آخره، أي إذا أردت بيان المحترزات الخارجة بتلك القيود فأقول لك خرج بالمنجز إلى آخره. ماذا يريد المحشي منك أن تفهم يا أحمد وكة؟ يريد كما يقول أحمد وكة رحمه الله أن يقول أن الفاء في كلام الشارح بمعنى فاء الفصيحة التي أصحت عن شرط المقدر، ولذلك قال أي إذا، أدي الشرط المقدر الذي أصحت عنه هذه الفاء، أي إذا أردت بيان المحترزات بتلك القود فأقول، فهذه الفاء وقع في جواب شرط مقدر، في جواب شرط، هذا الشرط مقدر، هذا الشرط مقدر. فخرج بالمنجز الوطية، قوله الوطية فيه نظر كما سبق، لأنه يلزم عليه تكرار خروج الوطية بقوله حال الحياة يعني. وقد يقال لا مانع من خروج الشيء مرتين، يعني قد يرد على هذا النظر بأنه لا مانع من خروج الشيء اللي هو الوصية هنا مرتين، مرة بقيد المنجز ومرة بقيد حال الحياة، ما فيش مانع، وإن كان يعني مفضولا وإن كان مرجوحا، لكن الأظهر أن يخرج بقيد المنجز اللي معانا الآن المعلق بصفة، وبقيد الحياة الوصية كما قرره الميداني وقد تقدم. يبقى الأحسن أفضل ما نقول بالمرجوح وبالمفضول، وهو أنه يمكن خروج الوصية بشيئين بقيدين المنجز وحال الحياة، الأحسن أن نأتي بالراجح، وهو أن نخرج بكل شيئا مختلفا عن الآخر، فنخرج بالقيد الذي معنا الآن وهو المنجز، نخرج به المعلق بصفة، ونخرج بالقيد التالي الآتي وهو قيد حال الحياة نخرج به الوصية. نقرأ مرة أخرى، لكن الأظهر أن يخرج بقيد المنجز بين قوسين، يخرج إيه؟ المعلق، فعل يخرج، المعلق بصفة فصلة، وبقيد الحياة بين قوسين يخرج إيه؟ الوصية كما قرره الميداني وقد تقدم. قال وبالمطلق، يعني خرج بالمطلق، خرج ايه؟ اي وخرج بالمطلق بين قوسين التمليك المؤقت، التمليك المؤقت كما في الإجارة، فإنها تمليك للمنافع تمليكا مقيدا بمدة الإجارة، ولا يقال له هبة لأنه ليس تمليكا مطلقا بل تمليك مؤقت. فسقط قول العلامة القيوبي، انظر ما صورته القليوبي لما جاء إلى هذه الكلمة قال انظر ما صورته، يعني شيء ما صورة ذلك، ما فيش صورة، يعني أنا لم أجد صورة، فإذا سقطت الصورة يبقى هذا قيد غير معتبر، فكأنه بيعترض القليوبي، أنا حتى الآن لم أجد صورة، وأظنك لن تجد صورة، فيريد أن يعترض على الشارح. يبقى انظر ما صورته دي من كلام القليوبي، فتأمل دي من كلام الشيخ المحشي البيجوي، التمليك المؤقت كما في الإجارة فإنها تمليك للمنافع تمليكا مقيدا بمدة الإجارة، ولا يقال له هبة لأنه ليس تمليكا مطلقا بل تمليك مؤقت، فسقط قول العلامة القليوبي انظر ما صورته بين قوسين. فتأمل، تأمل كلامي يعني، تجد أن كلام القليوبي هو الذي فيه النظر، ده كلام المحشي البيجوري. حد ليه سؤال؟ نعم. شبه الهبة يجب أن تكون بسبب. حد ليه سؤال؟ تفضل. ترى الشيخ خليل له نظر من اكثر من وجه، ما تقوله انت؟ ولذلك انا سالت فيه اسئله لا لان يريد اعتراضات على كلام المحشي. الذي تقوله انت صحيح، ان الهبه تكون في العين وليس في المنافع. فكلام الشيخ البقليوبي هو الذي هو الوجيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا القيد وبالمطلق، أي وخرج بالمطلق التمليك المؤقت كما في الإجارة، فإنها تمليك للمنافع. فالقيد لا يقال له هبة، تمليك خرج فإنها تمليك المنافع تمليكا مقيدا بمدة الإجارة، ولا يقال له هبة لأنه ليس تمليكا مطلقا بل تمليك مؤقت، فسقط قول العلامة انظر ما صورته. الشيخ البيجوري بيعترض على القليوبي، بيعترض على القليوبي في ماذا؟ طب بس نفهم الكلام، هل بيعترض عليها في عليه في قولي أن الإجارة ليست هبة، ولا في الصورة؟ انظر ما صورته الشيخ القليوبي، كأنه لا يجد صورة لذلك. الآن وجدنا صورة، فالتأمل الذي يريده منك الشيخ البيجوري أن تذهب بعقلك، هل فعلا ليس هناك صورة لهبة الهبة غير المطلقة وهي الهبة المقيدة؟ خرج بالمطلق التمليك المؤقت كما في الإجارة، فإنها تمليك للمنافع تمليكا مقيدا بمدة الإجارة، ولا يقال له هبة لأنه ليس تمليكا مطلقا بل تمليك مؤقت، فسقط قول العلامة القليوبي انظر ما صورته. القليوبي ليس معترضا على الشارح لو سمحت، هو بيتكلم على الصورة، هل هناك صورة لذلك؟ يقول انظر ما صورته، هل هناك صورة لذلك؟ فالشيخ المحشي يقول هناك صورة، وهي صورة الإجارة، لأنها تمليك مؤقت، تمليك مقيد بمدة الإجارة. هي صحيح لا تسمى هبة، تسمى إجارة، لكن لها صورة. الكلام في هل لها صورة ولا ليس لها صورة ككلام القليوبي؟ هذا الكلام من المحشي البيجوري. البيجوري يعترض وأدعوك للتأمل في كلام القليوبي، إنه يدعي أن لا صورة لها، وأنا ها أنا ذا قد جئت لك بصورة. هو يقول كده الشيخ البيجوري، يقول ها أنا ذا قد جئت لك بصورة. فهل أنا المصيب ولا القليوب المصيب؟ كأنه تأمل، يعني تأمل أي كلامنا هو الحق. الآن ليست كلام في الهبة، هل هي هبة ولا ليست هبة؟ الكلام في هل هذه صورة ولا ليست صورة؟ هل عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ الهبة ذات الأركان اشترط فيها أن تكون مطلقة وأن تكون في العين. نعم. في ليه؟ تعريف بيقول كده في عين. وانت نايم ليه كده؟ في عين. طب ايه؟ اقول لا، يعني قول ما حدا، مفيش قول مثلا ان ممكن تكون في منفعه، لان الاهل له منفعه دار يسكنها بلا وقت بلا اسمها رقبه. هتاتي اسمها عمره، هتاتي الان. الله يحفظك. وخرج بالعين، وخرج بالعين هبة المنافع، أي بناء على أن ما وهبت منافعه عارية. فنحو وهبتك سكن الدار أو خدمة العبد عارية، ورجحه جماعة، فتكون خارجة في الحقيقة بالتمليك من أول الأمر. ليه؟ لأنها ليست تمليكا بل إباحة، وله الرجوع فيها متى شاء كما هو شأن العارية. وإذا تلفت العين بغير الاستعمال المأذون فيه ولو بغير تفريط كانت مضمونة ضمان العواري. والمعتمد أنها هبة صحيحة لأنها تمليك، فتكون داخلة لا خارجة، بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة، وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما، وهو الظاهر كما ذكره الشيخ الخطيب. فجعل المحشي القول الأول هو الأصح ضعيف، فجعل المحشي القول الأول هو الأصح ضعيف، بل الأصح الثاني. وعليه فلا تلزم إلا باستيفاء المنفعة لا بقبض العين، لأن هي العين ليست موهوبة بل أمانة، وله الرجوع بالنسبة للمستقبل، لأنه صدق عليه أنه قبل قبض المنفعة الباقية، قال وإذا تلفت العين فلا يضمنها إلا بالتقصير. الشيخ المحشي هنا معانا ليصحح هبة المنافع، بناء على أن هبة المنافع تمليك وليست إباحة، بخلاف في المذهب هل هبة المنافع إباحة ولا تمليك. لو قلنا إنها تمليك قد عرفت أن الهبة تمليك، لأنه بدأ عرف الهبة بأنها تمليك منجز مطلق في عين، فقال هبة المنافع تمليك فتكون هبة صحيحة. أما على القول بأن هبة المنافع إباحة، فتكون العين الموهوبة هذه أو العين التي أبيح الانتفاع بمنافعها تكون عارية. نقرأ الكلام مرة أخرى. فخرج بالعين هبة المنافع، قال أي بناء على أن ما وهبت منافعه عارية. ما وهبت منافعه، ما هنا نكرة موصوفة بمعنى عين، أي أن على أن بناء على أن عينا وهبت منافعها عارية. يعني ما هنا إما تجعلها إما تجعلها موصولة بمعنى الذي، وإما تجعلها وهو أحسن نكرة موصوفة بمعنى عين. فأنت أعطيت عينا شقة مثلا أو دابة، وقلت للآخر أو للمتهم قلت له وهبتك منافعها، هذه لا تسمى هبة على القول الأول الذي معنا الآن. خرج بالعين هبة المنافع، هذا بناء على إيه؟ أي بناء على أن ما وهبت منافعه، بناء على أن شيئا وهبت منافعه، على أن عينا وهبت منافعها عارية، العين نفسها عارية. يعطيك الشيء جهاز مثلا الكمبيوتر، يعطيك الكمبيوتر تستفيد به وترجعه إليه، الجهاز التسجيل تسمع به شريطا وترجعه إليه، أي شيء بناء على أن ما وهبت، بناء على أن شيئا أو عينا وهبت منافعه أو منافعها عارية، هذه العين عارية. فنحو وهبتك سكن الدار أو خدمة العبد عارية. ورجحه جماعة فتكون خارجة على في الحقيقة بالتمليك. لو مشينا مع هذا يبقى هي خرجت مش بقوله عين، خرجت بقوله تمليك، لأنها ليست تمليكا، فتكون خارجة في الحقيقة بالتمليك من أول الأمر، من أول التعريف، لأنها حينئذ ليست تمليك. العارية هي العارية تمليك؟ العارية ليست تمليكا بل إباحة، لأنها ليست تمليكا، يعني ليست تمليكا للمنافع بل إباحة لها، فأعارك العين وأباحك منافعها، أعارك العين وأباحك منافعها. إذن هي خرجت من البداية بقوله في بداية التعريف تمليك. وحينئذ قال وله الرجوع فيها متى شاء، وله الرجوع فيها متى شاء كما هو شأن العارية أو العارية، يجوز الوجهان. وإذا تلفت العين بغير الاستعمال المأذون فيه ولو بغير تفريط كانت مضمونة ضمان العوار، بناء كل هذا بناء على هذا القول، يعني بناء على هذا القول إذا تلفت هذه العين باستعمال مأذون فيه، استعملت جهاز التسجيل أو الكمبيوتر أو الدار أو الدابة استعمالا مأذونا فيه، لم تحملها فوق طاقتها فلا تضمن، لأن العارية يد الشخص الذي وضعت عنده العارية اللي هو المستعير، يد أمانة، فما دام يستعملها بلا تفريط وباستعمال مأذون فيه لا يضمن. أما إذا استعملها استعمالا غير مأذون فيه حتى لو لم يفرط فهو ضامن. قال وإذا تلفت العين بغير الاستعمال المأذون فيه ولو بغير تفريط كانت مضمونة ضمان العوار. طيب هذا قول. قال والمعتمد أنها هبة صحيحة. لماذا؟ قال لأنها تمليك. تمليك لإيه؟ تمليك للمنافع، تمليك للمنافع، فتكون داخلة لا خارجة. بناء على إيه؟ قال بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة، يبقى هذه العين التي أعطاك إياها لم يعطيها لك على هيئة العارية، بل أعطاها لك على هيئة وصورة الأمانة، وملكك منافعها. الصورة الأولى أعطاك العين، المأخذ الأول أنه أعطاك العين على صورة عارية وأباحك منافعها، فهي إباحة فلا تكون تمليكا، خرجت من قوله تمليك، يبقى نجري بها على أنها عارية، ويترتب على ذلك أحكام العارية من أن يد المستعير يد أمان. القول الآخر قال هو الصحيح أنها أمانة وليست عارية، ومنافعها مملكة فتكون داخلة وتكون هبة صحيحة. والمعتمد أنها هبة صحيحة، لماذا؟ قال لأنها تمليك فتكون داخلة لا خارجة، بناء على أن ما وهبت منافعه، يعني بناء على أن عينا، ما أيضا نكر موصوفة بمعنى عين، بناء على أن عينا وهبت منافعه أو شيئا وهبت منافعه أمانة، وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما، وهو الظاهر كما ذكره الشيخ الخطيب. فجعل المحشي القول الأول هو الأصح ضعيف، فجعل مبتدأ ضعيف خبر، فجعل المحشي القول الأول، قول مفعول أول للجعل، القول الأول، القول مفعول أول للجعل، والأول صفته، هو الأصح مفعول الثاني، ضعيف خبر الجعل، فجعل المحشي القول الأول هو الأصح ضعيف، بل الأصح الثاني. وعليه، يعني على القول الثاني الأصح، انتبه لو سمحت الكلام ده دقيق وجميل، وعليه فلا تلزم إلا باستيفاء المنفعة لا بقبض العين. هذا بناء على إيه؟ بناء على أن لزوم الهبة يكون بالقبض، سيأتي الآن معنا. ولا تلزم، كلام المتن، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، لا تلزم الهبة إلا بالقبض. لما أجرى عقد الهبة وهبتك قبلت، هذا ملك أولي، هذا ابتداء ملك وليس ملكا تاما، بمجرد العقد حدث ملك أولي، ملك غير تام، يتم هذا الملك ويلزم بالقبض. والقبض إما بإقباض الواهب، وإما بقبض المتهب بإذن الواهب. هذا القبض الذي يحصل به لزوم والملك التام للموهوب، للعين الموهوبة، يكون إما بإقباض الواهب، يعطيه أو يعطي وكيله أو نائبه، أو بقبض الواهب أو بقبض المتهب بإذن الواهب. لابد أن يكون هناك إذن من الواهب، فالمتهب الموهوب له يعني يأخذ العين الموهوبة بإذن الواهب، حينئذ يحصل الملك التام واللزوم. طيب انتبه بقى، الآن قال أن العين التي وهبت منافعها، يعني أعطاك إياها أمانة وملكك منافعها، هل أنت بتقبض هذه المنافع؟ أنت بتقبضها شيئا فشيئا، بتقبضها شيئا فشيئا. إذا استعملت جهاز الكمبيوتر أو جهاز التسجيل أو الدابة أو الدار، أنت تستعمل منافعها شيئا فشيئا، أنت لا تقبض المنافع، المنافع هذه ليست ذوات بل معاني أعراض، يعني أعراض، فالأعراض لا تقبض، إنما تقبض الأجسام، الجواهر، الجواهر تقبض، لكن الأعراض كيف أقبض عرضا؟ منفعة الكمبيوتر، منفعة الدار، منفعة الدابة لا تقبض، وإنما تستوفى. وهذا الاستيفاء، إن أنا أستعمل يعني الدابة أو الدار، يتم شيئا فشيئا، فالقبض الذي يحصل به تمام الملك واللزوم لا يكون هنا بقبض عين ما، بقبض جوهر ما، وإنما باستيفاء المنفعة، والاستيفاء يحدث شيئا فشيئا، ونتكلم على هذا الآن. وعليه فلا تلزم إلا باستيفاء المنفعة لا بقبض العين، لأن العين أمانة، العين أمانة والأمانة مستردة. قال لأنها ليست موهوبة، لأنها الضمير يعود على إيه؟ بعدين لأنها أي العين، أي العين، لأنها أي العين ليست موهوبة بل العين أمانة، بل أمانة، وله أي الواهب له الرجوع بالنسبة للمستقبل، يقول له خلاص أنا سأسترد أمانتي، لأنه صدق عليه أنه قبل قبض المنفعة الباقية. الله أكبر. هناك في العين الموهوبة، إذا كانت عينا، عين موهوبة ووهبها وتم القبض فعلا، إما بإقباض من الواهب أو بقبض من المتهب مع إذن الواهب، لا يحق له الرجوع، وهذا أيضا سيأتي. وإذا قبضت، كلام الماتن اقرأ معي، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها. إذا قبض المتهب العين الموهوبة لا يكون للواهب أن يرجع فيها، هنا يمكن أن يرجع. ليه؟ لأنه لم يهب له العين، بل وهب له المنافع. العين أمانة والمنافع هي الموهوبة، فللواهب أن يرجع مرة أخرى في العين، لأن القبض يحصل شيئا فشيئا. إذا قبضي أنا المتهب، أنا الشخص الموهوب له، قبضي حصل على ما استوفيته ولم يحصل على ما سأستوفيه في المستقبل، فيمكن للواهب أن يتراجع ويأخذ العين مرة أخرى، لأنه صدق عليه أنه لم يأخذ شيئا قبض، القبض يكون في المستقبل مع الاستيفاء، فله أن يسترد العين مرة أخرى اللي هي الأمانة، لأنه صدق على ذلك أنه لم أقبض أنا بعد ما كان في المستقبل. وله أي للواهب الرجوع بالنسبة للمستقبل، لأنه صدق عليه، عليه الضمير يعود على الرجوع، لأنه صدق عليه على الرجوع أنه قبل قبض العين، قبل قبض المنفعة الباقية، الباقية يعني التي في المستقبل. هذا بناء كله على أن على القول الصحيح، وهو أن العين الموهوبة منافعها أمانة وليست عارية. بناء على ذلك أيضا إذا تلفت، قال وإذا تلفت العين فلا يضمنها إلا بالتقصير. إذا تلفت العين فلا يضمنها إلا بالتقصير. أي سؤال إلى هنا؟ نعم. يعني الأرجح في القولين الثاني. حد لي سؤال؟ نعم. ليه مؤقتة؟ المؤقتة، المؤقتة لما يقول له لمدة 5 أيام، شهر، سنة. إيه؟ مش سامع، ارفع صوتك. والله ما أنا سامع، ارفع صوتك. المنافع، هيسترد العين نفسها مش المنافع. المنافع التي أخذها. هتسردها ازاي؟ ما انا خلاص سمعت الجهاز وسمعت شغلت الدابة وسكنت الضاحية، هيسترد المنافع ازاي؟ ما انا استهلكتها خلاص. توفية المنافع كيف يسترد المنافع؟ لا نخلفه ازاي؟ انا وضعت عندك هذا الجهاز امانة، مش ممكن اتركه الى الممات ولا مش ممكن؟ الإجارة محددة المدة، الإجارة محددة المدة، بيقول له أجرتك هذه أو أجرتك هذه سنة، أسبوعا، شهرا، 10 سنوات، الدابة، الدار، أي شيء، العبد، حدد المدة، لكن الأمانة لا، محددوش حاجة، قال وهبتك منافع هذه الدار، خلاص؟ لا هي الأمانة ليها مدة؟ ملهاش مدة. ما انا بقول ايه دلوقتي؟ طب ما انا قلت ايه؟ ده انا بقول لك اهو، بقول لك الهبه يمكن الاجاره يمكن ان ياخذها في نهايه المده، في مده معينه. لكن الامانه في مده اتفقوا عليها؟ الامانه هل في مده بينهم وبين بعض ولا مطلقه؟ ده معنى الاطلاق، الاطلاق يعني ليست هناك مده محدده. الأمانة هل بنحدد مدة معينة في الأمانة؟ من الأجنبي؟ نعم. له الرجوع لأن، له الرجوع لأن صدق عليه، لأنه صدق عليه، لأنه تسأل خبر أن النحوي صدق عليه، اسمه الهاء والخبر صدق عليه، دي فيها صعوبة. لأنه صدق عليه، لأنه صدق عليه أنه قبل، أنه قبل، خبر، خبر أنه قبل، وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، أنه قبل، لأنه أي رجوع صدق عليه أنه، أن الرجوع قبل قبض العين، الرجوع قبل قبض العين، وله رجوعه، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها. مفهوم مخالفة أن للواهب أن يرجع في العين الموهوبة قبل القبض. إيه الصعوبة؟ سؤال سامح. نعم. ملكه العين؟ العين. تفضل. الأصل يتمتع بأقوى شيء العين مع المنفعة بالتالي يعني تبع. صحيح. لأن لا هو يهب منفعة ولا نقول عليه مؤقتة أو إيجار. لكنهم في النهاية يعني المنفعة كان لن يستفيد منها مطلقا في الأول، كان يستفيد منها إلى أبد الأبد. المنفعة استفاد منها مطلقا. سامعين سامح؟ مش سامعين. ارفع صوتك حتى تسمع الطلبة. لك عندما يهدم العين فبالتالي المثال يستفيد من المنفعة تبعا للعين. طب مش هيستفيد من المنفعة خالص. يا اخوانا انتوا سامعين سامح بيقول ايه؟ سامح يقول عندما يهبه العين فسيستفيد بالمنفعة مطلقا، يعني أبد الآبدين حتى يموت. ده كلام سامح. طيب أنا لن أستفيد، أنا شخص موهوب، أنت وهبت لي سيارة حضرتك وأنا لن أستفيد، لن أركبها أبدا، هل هذه هبة صحيحة ولا مش صحيحة؟ رد. لن أركبها أبدا ولن أؤجرها لأحد ولن أركبها أحدا ولن أهديها لأحد ولن ولن ولن، سأخذها تذكارا من حبيبي سامح وأضعها في الكراج في الجراج في أي حاجة، أضعها في عيني فرحا بالحبيب الذي أهداني ولن أركبها أبدا. هل هذه هبة صحيحة؟ هل يشترط في الموهوب أن يستنفع ب ب أو تستنفذ منافعه؟ هل يشترط؟ صحيح. إذا احتجت ممكن. الأصل في الشيء ده تبعا أعطيت للشيء. أنا قلت لك أنك لماذا أصل بين الشيء والمنفعة؟ في الشيء ده تبعا. فالآن المنفعة لم تكن في تبعا فصل. ليه؟ أنا لا أفهم هذا الفصل. ليه؟ عندما قلت لك أنا سمى هذا الشيء قبل أن تشوف في أي مسألة يعني في أي مسألة؟ حاول أعقد مقارنة بين هبة العين والآن هبة المنفعة. هبة العين يعني الشيء اللي يتصف به انها كانت مضافة به كونك حيث انها تستعمله هذا شأن لكن هي في الأصل كنت تستخدم بها تبعا. انا تملكت المنفع، انا تملكت العين الموهوب له، لما اعطيتني عينا تملكت العين خلاص، انتفع او لا انتفع انتهى الموضوع. لما اعطيتني وملكتني منفعة، ملكتني منفعة فقد تملكت هذه المنفعة. تملكتها ازاي؟ الوقت يمضي انتفع او لا انتفع. يعني جهاز التسجيل عندي، سيارتك عندي، انتفع او لا انتفع. بمرور الوقت انتهت هذه المنفعة، لا انا استفدت بها ولا انت. اذا انتهت المنافع، انا تملكت في الحقيقة هذه المنفعة. عندما أعطيتني هذه المنفعة فقد تملكتها، سواء استنفذتها أو لم أستنفذها، فأنت ملكتني المنفعة. فكما ملكتني العين وخرجت من ملكك، ملكتني المنفعة وخرجت من ملكك، أنت لا تنتفع بها. هل يمكن بعد ما أعطيتني هذه الأمانة جهاز التسجيل قلت لي ملكتك هذا الجهاز، منفعة هذا الجهاز، فاعتبرناها أمانة واعتبرنا أن منافعها هبة صحيحة على القول الصحيح، هل يمكن وهي عندي والوقت يمضي أن تنتفع أنت بها بالمنافع، ولا أنا اللي بنتفع؟ فكما أعطيتني وملكتني عينا، نفترض في الحالة الأولى اللي هي ملكتني العين فعلا وهبتني العين، فكما أنك لا تستطيع أن تنتفع بهذه العين، الصورة الثانية لا تستطيع أن تنتفع بمنافع هذه العين التي أعطتني إياها وملكتني منافعها. هذه وجه المشابهة، وجه التصحيح بين الأول والثاني، مشابهة بين الأول والثاني يا نائم. مصر دي تفضل اسأل. فهمت المقارنة؟ هذا في الشقة الأول من الموضوع، أنت في الحالتين لم تعلم وهبتني إياها كعين أو كمنفعة لم تستفد شيئا، لكن بالنظر عندما